الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طبعا بما أنكم يعني أنتوا دلوقتي النهاردة أول يوم أو أول مرة معايا ما بين مهندسين ونت، فالنهارده احنا هناخد بالاقل، يعني هنشوف مين اللي خد اقل اللي هم النت، وهنبتدي من ان شاء الله من اول ثواني بفتح اهو، هناخد من اول ثانيا مرتبة الايمان، هناخد من اول ثانيا مرتبة الايمان عشان الموضوع يكتمل على بعضه، يعني عشان الموضوع يبقى متكامل على بعض، ومن أول مرتبة الإيمان. هنا احنا عايزين نفرق بين الإيمان والإسلام، خدوا بالكم. هنا احنا عايزين نفرق بين الإيمان والإسلام، بس لازم الأول نعرف معناهم. هنا بيقول لك الإيمان لغة تصديق. الإيمان لغة التصديق. تمام؟ طيب، الإيمان بقى شرعًا. لان خدي بالك في ناس تقول لك الايمان هو التصديق، لا معلش، الايمان هو التصديق دي في اللغه، ولو الشرع اختلف عن اللغه يبقى اللغه هي اولى ان احنا ناخد بمعنى الايمان فيها. الحاله الاولى اللي بيطلق فيها على الايمان ان هو يطلق لوحده، والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هنا قال إيه؟ الله ولي الذين آمنوا، يبقى هنا مقصود بيه الإسلام والزيادة على الإسلام، الإسلام والإيمان. لما يا أيها الذين آمنوا يبقى هيدخل فيه الزيادة على الإيمان، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ يبقى هنا الإيمان أشمل من الإسلام، الإيمان أشمل من الإسلام، أكتر من الإسلام. قالوا وما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى دي قول اللسان أهو، وإقام الصلاة قول عمل الجوارح، وإيتاء الزكاة عمل جوارح، وصيام رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. يبقى إذن هنا الصلاة من الأعمال، وعلشان كده سبحان الله الكاتب في الكتاب ابتدى يذكر كل ركن من الأركان اللي هي ذكرت، اللي هي أركان الإسلام. واحدة هتقول لي الله، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني إيه الفرق بقى بين الإسلام والإيمان؟ طب ما هي نفس الحكاية، أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، ها، والخمس والإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. ما احنا قلنا ان الايمان لما يطلق لوحده يقصد به الاسلام وزيادة. ليه زيادة؟ لان عندي نصوص تانية بتقول لي ان الايمان 99 شعبة، عندي احاديث تانية بتقول لي ان الايمان شعب كتير جدا. وما كان الله ليضيع ايمانكم، ادي دي نزلت في الصحابة لما كانوا بيصلوا البيت المقدس، وبعدين اتغيرت القبلة للكعبة، فاشتد عليهم الامر، قالوا يبقى كده صلاتنا اللي كانت ناحية بيت المقدس راحت علينا خلاص، ما هي كانت قبلة غلط يعني، كانت قبلة مش دي قبلة المسلمين. فنزل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع ايمانكم. يبقى هنا نقدر نقول ان الايمان هنا ورد بلفظ الصلاة، وهذا المعنى هو الذي اراد البخاري اثباته في كتاب الايمان، وعليه بوب ابوابه كلها، فقال: باب امور الايمان، باب الصلاة من الايمان، باب الزكاة من الايمان، باب الجهاد من الايمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان، باب الحياء من الايمان. يبقى اذن الايمان شعب كثيرة جدا اشمل من الاسلام. عشان كده الآية بتقول: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى الإيمان أشمل وأعم من الإسلام. والمعنى، وهذا المعنى الذي قصده السلف الصالح بقولهم: إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وده اجماع من الصحابة، اجماع من الصحابة يا جماعة ان الايمان جزء، قصدي انا اسفة، اللي عمل الجوارح جزء من الايمان. خدي بالك، خدي بالك من الحتة دي، علشان دي اللي المرجئة بيضربونا فيها. المرجئة بيقولوا ايه؟ بيقولوا الايمان هو اعتقاد القلب، وبعضهم بيقولوا قول اللسان. طب عمل الجوارح لا مش بالإيمان ولا دخل في الإيمان. فهنا بنرد عليهم بنقول لهم: لا، ده الصحابة أجمعوا على إن اللي عمل الجوارح من أصل الإيمان، مش مكمل للإيمان، من أصل الإيمان. عمل الجوارح مش مجرد إن هو مكمل من الإيمان، لا، ده اصل الايمان. يبقى اصل الايمان ها هو ايه؟ من اصل الايمان هو هذا الامر. اصل الايمان منه عمل الجوارح. يعني انا لما بصلي ده اصل الاسلام، لما بصوم اصل الاسلام. ثانية واحدة. المهم، طيب، يبقى بنقول دلوقتي ان اجماع الشافعي قال ان هذا العمل من أصل الإيمان، وده الأعمال من أصل الإيمان، مش مجرد كمال. خدوا بالكم، يعني إيه كمال؟ يعني لو أنا عملته ليا أجر، لو ما عملتوش خلاص. لا، يعني إيه أصل؟ أصل يعني لو ما عملتوش يبقى ممكن أخرج من الإسلام. لو أنا ما عملتش عمل الجوارح ده ممكن اخرج من الاسلام تماما. تمام؟ فاحنا هنا بنقول ان الايمان نخرج بيه ان عمل الجوارح جزء لا يتجزأ من الايمان. عمل الجوارح جزء لا يتجزأ من الايمان. اهل السنة والجماعة عقدتهم كده، ان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالايه؟ بالمعصية. الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الايمان قول وعمل واعتقاد، ومن ترك واجب، من ترك عمل من اعمال الايمان ان كان مكفر فهو كافر، وان كان ليس بمكفر فهو ها امره الى الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. ثانية واحدة يا جماعة، معلش يا جماعة، ثانية واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلش يا جماعة. تمام؟ ليه بنقول يا جماعة الكلام ده؟ علشان لما بنقول مثلا كتير يسألوني عن واحدة، هي دي ايه؟ اقول لهم لا، خدوا بالكم دي عقيدتها مرجع. طيب يروحوا يسألوها: هل انت بتقولي ان الاعمال مش من العقيده. انت بتقولي ان العمل خارج العمل خارج الايمان، تقول لهم لا طبعا العمل داخل الايمان. جميل جدا، تعالي. طب بتقولي ليه على الحاكم انه مسلم؟ ها تعالي بقى، مش انت بتقولي ان الاعمال ها ركن من الايمان؟ طب جميل جدا، واحد لا يطبق شرع الله ويقتل المسلمين ويعذبهم، ها بتقولي بقى ليه عليه ان هو مسلم؟ ها يبقى انت بتدرسي حاجة وبتعتقدي حاجة، ووقت الفعل انت بتفعلي حاجة تانية خالص. طيب، في فرقتين طائفتين فرقوا اهل السنة والجماعة في هذا الامر، والحمد لله احنا مبتلين بالاتنين. الحمد لله، يعني احنا في مصر دلوقتي الحمد لله عندنا الطائفتين الاتنين، مش في مصر بس، في الوطن العربي كله. الوطن العربي كله الشعوب منقسمة الى معتزلة ومرجئة. معتزلة عندهم غلو في التكفير، اي حد عندهم كافر، اللي ما يكفرش الحكومة يبقى كافر، واللي ما يكفرش ابن الجيران يبقى كافر، واللي ما يكفرش ما عرفش مين يبقى كافر، واللي يعترض على دول يبقى كافر. عندهم مشكلة جامدة جدا. وفي المقابل المرجئة اللي ما شاء الله شايفين كل الناس حلوين وكل الناس داخلين الجنة، وان اللي بيسب الدين ما فيهوش حاجة، وان اللي بيقتل المسلمين جميل جدا، وان الحاكم ده متغلب والحاكم ده هايل ورائع ممتاز. فالحمد لله الاثنين يعني ايه منتشرين عندنا في الامة العربية. وده يا جماعة بيكون نتيجة هزيمة وجهل. الهزيمة بتخلي عندك نوع من الغلو. الناس اللي حضروا ربعة والنهضة وشافوا ان الحاكم بيقضي على اهل السنة ببساطة، وما زال بيعتقلهم وهو كويس وهايل، بيحصل لهم حاجتين. يا اما بيحصل لهم انتكاسة، فبالتالي بيرفضوا تماما، بيبقوا ملحدين مثلا او ما الى ذلك، او بيحصل لهم حالة غلو، ان مش ممكن يكون حد من دول مؤمن واللي راضي بالكلام ده مش ممكن يكون مسلم، فبيبتدوا يكفروا المجتمع كله نتيجة لهذا الامر. الفرقتين مين بقى؟ الخوارج والمعتزلة. قالوا ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، وان اللي يفعل المعصية او هنقول بمعنى اصح الكبيرة فهو كافر. المعتزلة قالوا لا، مش كافر في الدنيا لكن مخلد في جهنم. يعني طب معلش، ما ازاي يعني مش كافر في الدنيا ومخلد في جهنم ازاي يعني؟ طيب، والتانيين المرجئة اللي شايفين ان الايمان حاجة واحدة لا بتزيد ولا بتنقص، وهو التصديق، واننا كلنا داخلين الجنة، وان كلنا كويسين، وان الايمان في القلب ومحدش دخل قلبك علشان يعرف جوه قلبك ايه، وما الى ذلك. اللي احنا الاشكال اللي احنا بنشوفها دلوقتي منتشرة، ده نتيجة الارجاء المنتشر في الامة للأسف. عندهم كمان اللي يفعل محرم كامل الايمان، تلاقيها مثلا جايبالك لاعب مثلا، لاعب بايظ ولا ممثل فاسق، وقاعدة بتتكلم عليه انه مثلا زيه زي عمر بن الخطاب مثلا، او زيه زي ابو بكر. ما تستغربوش يا جماعة من الحاجات دي، ما تستغربوش، لان هو ده للأسف الشديد اللي حاصل فعلا في الامة. يعني هو ده الارجاء، هو ده بجد الارجاء، ان احنا زينا زي امهات المسلمين. يعني ايه المشكلة؟ يعني احنا زينا زيهم بالظبط. الخوارج والمعتزلة طبعا عكسوا الموضوع ولغوا موضوع الاسلام اصلا عند اصحاب الكبائر، فعندهم اصحاب الكبائر كفار، وممكن بقى يدخلوا في النية، يقولك لا ما هو قتل وكانت نيته انه مش عايز شرع الله، لا ما هو لما قتلوا كان قصده، يعني بيتأولوا في النيات. يعني يبقى دي اول حالة لكلمة الايمان. الحالة التانية بقى ان الايمان يجي مع الاسلام. احنا قلنا لو الايمان جه لوحده يبقى مقصود بيه الاسلام والايمان، هو اشمل من الايمان. طيب لما يجي بقى لوحده، ها لما يجي بقى مقرون ده، لما يجي لوحده، لما يجي بقى مقرون مع الايمان زي والذين امنوا وعملوا الصالحات، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. يعني ايه؟ يعني وقت الوفاة ها يكون أدى كل شيء. وهنا يا جماعة الإسلام مش مقصود به أن أنت تقولي لا إله إلا الله، لا لا لا، الإسلام المقصود به أنك تكوني على استسلام لأحكام الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. خدي بالك بقى من النقطة دي، يعني المقصود هنا بالإسلام أن أنت يبقى عندك استسلام، استسلام تام لهذا الأمر، استسلام تام لله سبحانه وتعالى. الإسلام مش مجرد أن احنا نقول وبس، لا، الإسلام أن قلبك يبقى مستسلم وظاهرك منقاد. أنت لما بتصلي، هديكوا أبسط مثال، لما بتصلي الصلاة، تمام؟ الصلاة أساسا أنت لما بتصلي لله، هل أنت بتكوني فعلا مستسلمة ومستشعرة أن أنت واقفة بين إيدين الله سبحانه وتعالى وبترتعشي ووشك أصفر ومش عايزة تخلصي؟ لا، ده نقص إيمان، ده من نقص الإيمان. لكن طالما أنك تصلي إذن فقد أتيت بالإسلام، يبقى صليتي ها مسلم. طب أتقنتي وأحسنتي في الصلاة تبقي مؤمنة. يبقى إذن لما يجوا الاثنين مع بعض يبقى المقصود بالأولاني ها ان انت اتيتي بالاصل، وبالتالي والتاني ان انت اتيتي بالتمام، يعني كمان اتيتي بالتمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليها. طب هنا الحديث ده ايه علاقته بالموضوع؟ اه تعالي، يعني الإسلام مش مجرد ان هيشهد، لا، ده هنا دخل فيه الصلاة ودخل فيه ال ال ال أكل الذبيحة المسلم أو ما أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقط. طيب عملت الحاجات دي كلها، خلاص أنت مسلم، لك ما على المسلمين وعليك ما على المسلمين. هيجيب لي بعض الأدلة بعد كده على الإسلام والإيمان مع بعض داخلين إزاي. خدوا بالكم، طيب ده إيه فايدته بالنسبة لنا؟ يعني واحدة هتقول لي طب ايه فايدة انما خلاص احنا عرفنا بقى الايمان والاسلام؟ لا يا حبيبتي، له فايدة، لان في ناس يا جماعة او الفرق الضالة دي بتقول لك ايه، اه شفتي بيقول من الايمان يعني حاجة تكميلية. لا يا حبيبتي، تعالي، الايمان لما يجي لوحده ما بيبقاش حاجة تكميلية، والاسلام لما بيجي لوحده ما بيبقاش حاجة تكميلية، لكن لما الاثنين بيجوا مع بعض يبقى الاسلام هو الاساس والايمان هو الاعمال اللي هي تمام الايمان. خدي بالك بقى من النقطه دي، في تيجي واحده مرجئه تجيب لك تقول لك اهو شفتي اهو الايمان والاسلام اهو شفتي من كمال. لا تعالي، انا فاهمه، انا مش عبيطه هتضحكي عليا، انا فاهمه، لما يجي الإسلام لوحده يبقى كمال تمام الإسلام، لما يجي الإيمان لوحده يبقى تمام الإسلام برضه، لما يجي الإسلام مع الإيمان يبقى الإيمان فيه زيادات عن الإسلام. فهمنا دي؟ طيب، الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هنا مقصود ايه؟ ها اشتغلوا معايا بقى، انا هفتح الشات اهو. طيب هفتح الشات اهو واكتبوا لي، ها هنا ده الايمان ولا الاسلام، ايه المقصود هنا؟ ها انا هفتح اهو، اكتبوا لي يلا على الشات. الايمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هنا المقصود بالإيمان إيه؟ استني، أيوة كده تعدل، مش الاتنين، مقصود الإسلام، مقصود الإسلام، لا الإسلام صح، مش الإيمان الشامل يا سابية، لا هنا مقصود الإسلام، الإسلام بكماله كله بالظبط كده. طيب قوله صلى الله عليه وسلم: من يبايعني على هذه الثلاث آيات ألا تشركوا به شيئا، سين قلت على أتلو ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. طيب هنا الحاجات دي من الإسلام ولا من الإيمان؟ على مهلكم خالص، أنا عشات مستنياكم. طب تصدقوا ان انا هضربكم، تصدقوا ان انا هضربكم، عارفين ليه؟ هنا تصلح للاسلام وتصلح للايمان، تصلح للاتنين، لان النبي هنا بيبايع، فده ممكن يصلح ايمان وممكن يصلح اسلام، ده يصلح للاتنين، تمام؟ لأن هنا النبي لم يحدد، فيصلح كلمة إسلام ويصلح كلمة إيمان. بصوا يا جماعة، ما هي أوامر ونواهي، من عشان كده ليه أنا ليه يا سميرة بعمل كده؟ أنا عايزة تبقوا فاهمين كويس قوي الفرق بين الإسلام والإيمان. هو ما فيش فرق بينهم، الاتنين حاجة واحدة. لما تيجي الإيمان هي الإسلام، الإيمان هو الإسلام، لكن لما الاثنين يجوا في جملة واحدة، خدوا بالكم، لما يقول الإيمان يبقى الإيمان الإسلام الكامل، لما يجي الإسلام يبقى الإسلام الإسلام الكامل، لكن لما يجوا الاثنين في جملة واحدة يبقى الإسلام هو الأصول والإيمان هو المتمم. قالت الأعراب أسلمنا، قل لم تسلموا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. خلي المثال ده دايما في دماغك، هم قالوا إيه؟ أسلمنا، ها؟ قل لم تسلموا ولكن قولوا، قالوا آمنا، أنا أسف، قل لم تؤمنوا، لا أنتوا بتعملوا حاجات كتير غلط، ولكن قولوا أسلمنا، انتوا مش مؤمنين ما تقولوش آمنا، قولوا أسلمنا. يبقى هنا، ها أيوة بالظبط، يبقى ده يصلح إسلام أو إيمان. الاتنين بقى لما يجوا مع بعض يبقى الإسلام هو الأساس والإيمان هو الإسلام زائد فضائل الأعمال، زائد مش فضائل الأعمال بقى، زائد السنن والمستحبات والحاجات التانية وما إلى ذلك. يبقى الإيمان أعلى من الإسلام لما يجوا الاثنين مع بعض في جملة واحدة، لكن جت مسلم لوحده يبقى مؤمن، جه مؤمن لوحده يبقى مسلم. فهمتوها كده؟ خلي دايما الآية دي معاكم. طيب اللي بعده، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه، المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ها ده ايه؟ ده ايه؟ طب لعلمكم بقى، اللي جاوب صح هديله جايزة. لعلمكم بقى، الوحيدة اللي جاوبت صح سامية محمد ابراهيم. سامية محمد جزاك الله خيرا، هي اللي جاوبت صح. قالت: هذا اسلام وايمان، يطلق على الاسلام ويطلق على الايمان. قال صلى الله عليه وسلم: اي الاسلام خير؟ قال: ان تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وما لم تعرف. وفي رواية تانية قال: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. وفي حديث تاني اما قال: اي قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غيرك، قال: قل امنت بالله ثم استقم. هل ده اسلام ولا ايمان؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنقول تاني: هذا يطلق على الاسلام مفردا ويطلق على الايمان مفردا. ايوه كده، ده لما يجوا الاثنين مع بعض، لما يجوا يا ليلى الاثنين في نفس الجمله، انت شايفه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فين؟ اي الاسلام خير؟ الاسلام، خدي بالك، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، دي مقصود بها الاسلام مفردا او الايمان مفردا. يعني تيجي المؤمن من سلم المؤمنون من لسانه ويده، هتمشي برضه، هي نفس المعنى. طيب بالتالي كده وصل الموضوع قوي ليكو. هي كلها امثله على الايمان والاسلام. يبقى عرفنا ان الاسلام لما يجي لوحده يبقى مقصود بيه الايمان، والايمان لما يجي لوحده يبقى مقصود بيه الاسلام، لما يجوا الاثنين بقى في جملة واحدة يبقى الايمان اعلى او اشمل من الاسلام. الايمان اشمل واعلى من الاسلام. انتي بصي هقولك حاجة جميلة، افتحي الاحاديث، الحديث اللي تلاقي فيه الكلمتين مع بعض يبقى ده اشمل من ده. الحديث اللي تلاقي فيه كلمة واحدة هتلاقي حتى في الشراح، عارفة، افتحي اي كتاب ان شاء الله، حتى رياض الصالحين، اي كتاب يعجبك يعني، هتلاقي الموضوع ده. حتى هتلاحظي انا ليه يا جماعة بقول لكم على الامثلة وتحلوها وكده، لان مهم قوي محدش يغلطك، محدش يقولك شفتي كاتب الايمان بس، يعني هو قصده الشمولية. لا، الايمان لوحده غير لما الايمان يأتي مع الاسلام. دي قواعد مهم جدا انك تبقي عارفاها وتبقي حافظاها وتبقي شارباها، مش كمان حافظاها، تبقي شارباها. ليه؟ عشان ما تجيش واحدة مرجئة تضحك عليكي وتقولك شوفش اهو الايمان، ربنا يرزقنا الايمان، بس احنا بنتكلم يا اختي على الاسلام. لا يا حبيبتي انت مش فاهم، الايمان هو الاسلام متطابقين لو كل واحد جه في الجملة لوحده، لكن لو جم الاثنين مع بعض يبقى الايمان اعم واشمل من الاسلام. هندخل دلوقتي في اركان الايمان، والايمان له 6 اركان. اول ركن من اركان الايمان، ما هم دول المرجئه بقى اللي هم بيقولوا الايمان في القلب. اول ركن من اركان الايمان الايمان بالله. يعني ايه الايمان بالله؟ بانه الله الخالق الرب المشرع، الشرع كله من عنده، الرازق هو يرزق، الخالق هو من يخلق باستسلام. خدي بالك بقى من حتة استسلام، يعني ما رزقنيش، ما بقاش بقى متسخطة وغضبانة لا، هو الخالق القادر ذو العظمة والكبرياء، فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، خدوا بالكم، ويوحد. النهاردة افتحي اليوتيوب واتفرجي على الهول ما يحدث في كاليفورنيا. كاليفورنيا جات عليهم عاصفة نارية، افتحي واتفرجي، لان في اجله ما يقرب من 400,000 اسرة امبارح واول امبارح. انا نفسي تفتحوا وتتفرجوا على الحاجات اللي بتحصل في البلاد، سواء من نار او انهيارات او خسف او قصف. لازم تعرفي ان ربنا قادر على ان نفس النار دي تيجي على الظلمة وتاكله، تيجي على الحكام ومن عاونهم وتاكلهم. بيبقى عليهم نار ليه وسواعق ليه، وما بيخرجش اللي في السجون ليه، والناس اللي ماتت مقهورة لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاء. ده من عقيدتك، ده من ايمانك بالله. انا لما اؤمن بالله يبقى معناها ان انا اعلم يقينا ان لا رب سواه، اعلم يقينا انه حكيم، هو يعلم ان الطائفة دي لو اتشالت ايه اللي هيحصل، هو يعلم، عشان كده ما بيشيلهاش، لانه يعلم ان لعل في ناس اشر منهم هيمسكوا البلاد، يعلم ان الناس دي اهل فسق، فبالتالي ممكن يفسقوا ويفجروا في البلاد، علشان يبقى فيه فسطاطين، فسطاط حق وفسطاط باطل، ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. اظن النهاردة لما تيجي تتكلمي على ظلم الحكام او عدم تطبيق الشريعة، النهاردة بقى الكل فاهم القصة دي وعارف القصة دي وبيعاني من القصة دي، ويبقى مؤيد ويبقى موافق ويبقى منافق عشان يهلك على بينة. خلاص بصوا الارض يا جماعة دلوقتي بتتحول فعلا بجد، مش في مصر، في العالم كله، الى فسطاطين، فسطاط حق وفسطاط باطل، كله، علشان لما تيجي المسيح الدجال ويجي ال ال ال ال المهدي المنتظر وينزل عيسى، يبقى الناس اللي معاه دي على ايمان حق ثابتين، خلاص مروا بكل حاجة وثبتوا ورضيوا، والناس المتزعزعة اللي لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء وكل شوية متقلبين، يبقى دول ايه؟ من اتباع المسيح الدجال لا محالة، خلاص هما في اللي اقل منه وقعوا، يبقى لما يجي اللي اكبر ها هيقعوا برضو. يبقى ما نقولش هو بيتعمل فينا كده ليه، لا، انت لازم تعرفي انت مؤمنة حق، انت مؤمنة بالله ولا مؤمنة بالناس؟ زي ما واحدة تقول لي اترمينا وسابونا وبهدلونا، مين دول اللي رموكي ومين اللي بهدلوكي ومين اللي بيحبوكي؟ هي الناس ليها عندك نفع ولا ضر؟ وحد يقدر يضرك ولا حد يقدر ينفعك؟ لا، الله سبحانه وتعالى فقط. لو انت ما عندكيش اليقين ده، لو انت ما عندكيش ان التغير بيد الله ولكن لا يحدث لحكمة، وانت راضية بتلك الحكمة، يبقى انت عندك خلل في ايمانك بالله سبحانه وتعالى. تاني واحد ايه؟ الايمان بالملائكة. والملائكة جمع ملك، مشتق من الألوكة، الألوكة أي الرسالة، عارفين موقع الألوكة اللي هو معناه الرسالة، والألوك اللي هو الرسول. الملائكة هم عباد الله المكرمون، وهم طاهرين مسيرين على الطاعة، مسيرين على الطاعة، يعني ربنا خلقهم للطاعة فقط، هم مش بيختاروا، هم بيخلقوا على الطاعة. خلقوا من ايه؟ من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، اللي هو الطين. طيب هم كلهم في الخلق يعني هم متفاوتين في الفضل ولا هم يعني الملائكة، احنا بنسأل دلوقتي عن الملائكة تفاوتهم في الخلق والمقدار، المقدار يعني الفضل. يعني الملائكة ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار، بل يتفاوتون كما يتفاوتون في الفضل كذلك. فأفضلهم من شهد بدر، كما جاء في حديث معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين. شوفوا هي كلمة مسلمين جت اهي، اهي مسلمين لوحدها، يبقى مقصود بيها الإسلام والإيمان أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدر من الملائكة، رواه البخاري. يبقى من شهد بدر من الملائكة هم أفضل الملائكة، زي ما ربنا زكى أهل بدر من البشر. ليهم صفة ما بيأكلوش ولا بيشربوا، وطبعا دي احنا عارفينها لما راحوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وقالوا له، فدبح لهم عجل سمين فقربه إليهم قال: لا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، خاف لان عارف ان هم مش بشر، ادم ما بياكلوش يبقوا مش بشر. يبقى الملائكه لا ياكلون ولا يشربون ولا يملون ولا يتعبون من ذكر الله وعبادته، ما بيتعبوش ولا لا يملوا ولا يتعبوا من ذكر الله ولا عبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يبقى ما عندهمش ملل، ما عندهمش سأم. في ملائكة خلقت تصلي، في ملائكة خلقت تسبح، في ملائكة راكعة وساجدة، كلهم لا يمل ولا يفتر، يبقوا هكذا طوال حياتهم. عددهم محدش يعرف عددهم، لكن هندي مثال بسيط جدا على عدد الملائكة هو قد ايه كتير. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء السبع شاف البيت المعمور، والبيت المعمور قال هذا جبريل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يصلي في هذا البيت كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. أنتم متخيلين؟ يعني كل يوم 70,000 ملك ما بيقدروش يدخلوا تاني. ليه؟ لأن في 70,000 تانيين بيدخلوا. اضربي بقى 70,000 في كل أيام السنين، أنت متخيلة العدد؟ يعني عدد كبير جدا، أضعاف أضعاف أضعاف اي حد تاني. يعني عدد كبير قوي. اضربي 70,000 ملك ده في 10 ايام بس، يعني 700,000 في شهر، يبقى كام؟ يبقى في السنة ملايين الملايين الملايين اللي بيدخلوا الى البيت المعمور ليصلوا فيه. طب بيقدروا يعني بيتشكلوا؟ طبعا. جبريل ورد ان جبريل جاء لمريم على صورة بشر، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وراحت لإبراهيم الملائكة عليه الصلاة والسلام برضو على هيئة بشر، وبرضو راحوا للوط على هيئة شباب شكلهم حلو، وكان جبريل بيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي. دحية الكلبي كان جميل في وسط الصحابة، وأحيانا كان بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم على كان بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئة أعرابي، فطبعا بيتشكلوا، أو اللي ورد إن يعني اللي ورد لنا إنهم بيستطيعوا أن يتشكلوا على هيئة بشر. طيب أقسامهم إيه؟ إيه الأقسام؟ في منهم موكل بالوحي وده جبريل، تمام؟ واليهود بيكرهوا جبريل وبيقولوا ان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، ونفس القصة بيفعلها الروافض، بيكرهوا جبريل وبيقولوا انه نزل كان مفروض ينزل على علي ونزل على النبي خطأ. عشان كده ربنا رد عليهم قال من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. يبقى الموكل بالوحي جبريل. وفي وصف عبد الله بن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته، يعني صورته بقى الحقيقية، وله 600 جناح، 600 جناح، منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه يعني بينزل من جناحه التهاويل، التهاويل ألوان، بينزل بقى من جناحه در وياقوت وجواهر بقى زي ما بيقولوا كده جواهر يعني، ما الله به عليم. ونبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. تخيلي يعني الدنيا تظلم خالص لمجرد ان جبريل ظهر في السماء بيسد ما بين السماء والأرض. وربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ذو مرة فاستوى. ذو مرة يعني ذو منظر حسن، وذو خلق طويل حسن، والاثنين بيتفقوا انه هو كبير جدا لكن جميل، منظر جميل، شكله جميل. تاني واحد على طول بعده ميكائيل. ميكائيل بيعمل ايه يا جماعة؟ بياخد المية من اللي تحت العرش وبيصبها على الارض، تمام؟ يعني المية اللي تحت العرش بياخدها والملائكة بتنقلها الى السحاب، والسحاب بيسوق الملائكة إلى حيث يشاء الله وينزل منه المطر. طبعا في ناس زعلوا قوي من موضوع المية اللي جاية من تحت العرش دي. هو النبي قال اللهم أنزل علينا من الماء الذي تحت عرشك، ولما نزل المية حط إيده قال هذا ماء حديث وعهد بربنا. طب أمال التبخير والقصة الكبيرة؟ ما فيش التبخير، ما يمنعش، ممكن يبقى فيه تبخير، بس التبخير عمره ما هيبقى كمية المطر اللي بتنزل النهاردة. لما ينزل من اللي مثلا ينزل 90 دقيقة ينزل فيها كميات مطر تقفل البلد كلها، ده مش تبخير يا جماعة. تبخير منين؟ ده تبخير منين؟ ده جزء بسيط جدا اتبخر من النيل ولا من هنا، لكن الباقي جابوا ميكائيل من تحت عرش الرحمن والملائكة سقطوا إلى السحاب، ها، واستحاب ساق الملائكة إلى حيث يشاء الله، وهو محمل كده بالبنية اللي جاء من تحت العرش لتنزل في مكان اللي ربنا أراده. وده نص وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. يعني إيه؟ ها المعصرات اللي هي السحاب، سجاجة يعني ماء. ها طب ليه تسمت المعصرات؟ علشان هي اتملت بالمية، ولما وصلت المكان الملائكة عصرتها خلت المية تنزل في المكان ده، تمام. وهنا كتبنا في التنبيه ان يتنبه الى ذلك. ممكن يبقى فيه تبخير، لكن طبعا تبخر المياه مخالف للاجماع، لان النبي لما يقول هذا حديث عهد بربنا، خدي بالك انت الطيارة لما بتبقى فوق السحاب ما بينزلش عليها مطر. وده اللي واحدة قالت لي يا حبيبتي المية جبريل بياخدها من تحت العرش، الملائكة بتحطها في السفنجة اللي هي اسمها السحابة، وتسوق السحابة دي بالمية اللي جواها لحد ما توصل للمكان اللي ربنا يريد ان ينزل فيه المطر فينزل المطر. فهمتوا القصة؟ تقوم عصرها، تقوم عصر السحابة الملائكة، تقوم الملائكة منزل المطر في المكان حيث اراد الله وحيث شاء الله. يبقى موضوع المطر ده ايه؟ مش من الطبيعة، لا، موضوع المطر ده رباني من عند الله. المية اللي نازلة دي ها عرجي نفسك ليها. النبي كان بيحب ان يستقبل المطر بيديه ويقول هذا ماء حديث عهد بربنا لسه جاي من تحت العرش، الماء لسه جاي من تحت العرش. حتى اتوقف لان مفروض في محاضرة بعد كده ان شاء الله للنت، حديكم ان شاء الله 5 دقايق دلوقتي هفتح اهو الشات، اللي عنده اسئلة يقول لي عليها ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.